هذا الدرس إذا فهمتموه قضية التدليس عندكم في الدروس الآتية سأقول راجع البيقونية. ليس هناك كتاب في كتب المصطلح هذا النوع مضبوط فيه، يعني كتب السلسلة مضبوط فيك هضبطه في هذا الموضع، فندرس حتى المعرفة ابن صلاح وأقول لكم راجعوا البيقونية. هل فهمتم هذا؟ هذا أساس تبني عليه، فهمه احفظه رتب عليه ترقى فيه. بارك الله فيك. السؤال الأول تدليس ينقسم إلى كم؟ اختار الذي ما سألتم عندك. الأول تدليس الإسناد يعني من حيث اعتبار السقط ينقسم إلى كم عند الحبشي؟ الأول من حيث احتمال السقط في شيخه واحتمال السقط في شيخ شيخه. أحسنت. السؤال الثالث عندك يا بني، نعم، ما هو تعريف تدليس الإسناد؟ أحسنت لله درك، أجبت جوابا يحسن سكوت المتكلم عليه. طيب احتمال السقط في الشيخ كم له صورة؟ الأولى الرواية الرابعة عمن، شوف حرص على عرض السؤال، عمن قد سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه. واحد اثنان عاصره ولم يلقه. احتفظ بعبارات الكتاب. عاصرنك، أجبت وعصرت، أحسنت بارك الله فيك. طيب ويشترط في هذه الثلاث هاشم، هشام موهما للسماع، أحسنت. القسم الثاني أنت حيث احتمال السقط أن يكون احتمال السقط في شيخ الشيخ، وهذا يسمى تدليس التسوية. أنا أسأل واحدا تدليس التسوية ما تعريفه عند الذي خلفك؟ ما شاء الله أحسنت وأجبت وأصبت لله درك، هذا يصلح للمراجعة، يعلن ويكون معه مراجعة يعني مؤهل للتدريس. فهمتوا يا شباب؟ أمجد تفضل يا أمجد. تدليس الشيوخ ما هو؟ للأثر أو ينسبه أيوة بغير ما اشتهر به. لله دركم، بيض الله وجوهكم، بيض الله وجوهكم. أسباب تدليس الشيوخ هذا يحفظ، ولو ما سألتكم عنه لكن قد يكون اختبار منه، واضح؟ يعني رجعنا إلى سببين، إما لقصد إهام، إهام رحلة في الشيوخ، إهام أنه شخص آخر، أو لقصد إخفاء اسم الراوي كي لا يعرف، أو لستر ضعفه، أو لألا يعرف في الحال. حكم تدليس الإسناد ضعيف الاحتمال السقط في سنده، متى تقبل رواية المدلس؟ يعني إذا كان تدليس في موضع السقط الأول ففي تدليس يصرح بشيخه، فإذا كان تدليس التسوية ففي كين يا رجال؟ في شيخه وشيخ شيخه. فإذا صرح في هذه الطبقات مثل وليد مسلم 17 راويا تحفظهم، 17 راويا تحفظهم، هؤلاء لابد يصرح في شيخه وشيخ شيخه. شيخنا مقبل بالرغم من دقته، يعني لعله أدق أهل عصره في علم العلل، أحيانا كان يقفل عن التصريح في شيخ الشيخ في بعض كتبه، يقول حديث صحيح والمدلس صرح في الطبقة الأولى ولم يصرح في الطبقة الثانية، فيكون هذا في ذهنك في هؤلاء المدلسين المذكورين ممن تضر عن عنته. بارك الله فيكم. ما حكم التدليس شرعا؟ شرعا عند الأخ الذي ما رفع يده الذي جمع الإمام الحمراء عنده أخو الكذب حكمه ذمه على السلف حكمه، يعني عندنا الأحكام شوف واجب مستحب حرام مكروه مباح، يعني متردد بين التحريم والكراهة، قد يكون محرما وقد يكون مكروها، متردد بين التحريم والكراهة. إذا كان أراد أن يغطي الضعفاء وينشر الأخبار الضعيفة اسم الصحيحة حرام، وإذا كان شهوة مع أن المدلس ثقة مكروه. إذن أنت أجبت وأصبت، أجبت وأصبت، لأنني ما ذكرت لك أكثر مما ذكرت. السؤال الذي يليه هذا الجهة عندك كم عدد المدلسين؟ 180 مدلسا. سامة كم عدد مدلسي تدليس التسوية؟ 17. تذكر منهم واحد؟ الوليد مسلم وبقية بن الوليد، هؤلاء احفظوهم. وإذا قلت لكم سفيان الثوري رحمه الله أحيانا يقع في هذا أحيانا، بس اكتبوا فقط منهم بقية بن الوليد والوليد مسلم، اكتب هذا لأنهم هم أشهر المدلسين تدليس التسوية، هذان الراويان أشهر المدلسين. ما شاء الله، اللهم بارك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزا الله خيرا على الأخ عبد الملك، وأنتم جزاكم الله خير على الحضور والمراجعة معه، تشكرون. هذا يعني معنى هذا ممكن تبحثون إن شاء الله أول ما ننتهي من اختصار الحديث تقدرون على البحث وحكم على الأسانيد، تقدرون على البحث على هذا الوتيرة، بس لا تتوانى، أنا ما أقبل بالمعنى، أريدك تأتي بالتعريف كما هو، تفهم القاعدة كما هي، كلها عمليات. لن أدخلكم في شيء نظري، والشيء الصعب الذي سيلين في المستقبل أنا أؤجل المستقبل. هل وضح هذا؟ الفائدة التي عندكم الآن لو تناقش دارس المصطلح الذي قد بلغ آخر سلسلة لربما عندك الآن وأنت فاهم أكثر. فهمت؟ بارك الله فيكم. ننتقل إلى الشاذ، والشاذ هذا من الأنواع العملية المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم وأن يحسن تطبيقها. قال رحمه الله: الشاذ. انتقل الناظم رحمه الله بعد ذلك إلى بيان نوع من أنواع الضعيف من حيث خطأ راويه وهو الشاذ، فقال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. قوله وما، الواو هنا عاطفة، والمراد والقسم الحادي عشر، الحادي والعشرون من الأقسام المذكورة في المنظومة، هو ما موصولة بمعنى الذي أو شرطية يخالف، باعتبار ما موصولة فعل مضارع مرفوع بالضمة، وباعتبارها شرطية فهو مجزوم بالسكون. وعلى هذا فالفاء في قوله فالشاذ واقعة في جواب الشرط، وعلى الأول رابطة ثقة. الثقة من جمع بين العدالة والضبط. إذا درست الكتاب في المستقبل قضية الإعرابات هذه خاصة بالمتوسطين والمنتهين، بس لابد منها، لأن الكتاب يدرس عالم، يدرسه منتهي، لابد منها، تفهم ما فهمت منها وما لم تجاوزه، الأمر هين فيه. وعلى هذا فالفاء في قوله فالشاذ واقعة بشرط، على الأول رابطة ثقة. الثقة من جمع بين العدالة والضبط، سواء كان في مرتبة الثقة أو نزل عنها إلى مرتبة الصدوق فيه، أي فيما يرويه. يخالف الملأ أصرها الملأ، أصرها بالهمزة الملأ، وحذف الهم للوزن، والله أعلم. والملأ أشراف الناس ورؤوسهم ومقدموهم الذين يرجع إلى قولهم، والمراد هنا المقبولون من الرواه إذا خالفهم الثقة، فهذا هو الشاذ، وهو في اللغة يدل على الانفراد والمفارقة، وشذ عن الجماعة انفرد عنهم. هذه لا تزال معنا إلى اليوم، وقال فلان إيش شاذ، إذا كان يرعى الغنم وخرجت غنمه قال شذ عن الرعي، فهم؟ وإذا إنسان خالف إخوانه قالوا هذا إنسان شاذ، حتى العوام. هذا الشذوذ لغة الانفراد والمفارقة، الانفراد والمفارقة. ومن ذلك ومن شذ، شذ في النار، وإن كانت ضعيفة منكرة لا تصح، لكن هذا معنى، أي من فارق الجماعة وإشذ عنهم فهو على طريق لا يحمد عقباه. وحاصله يقول الناظم: الشاذ هو ما خالف فيه ثقة غيره من الثقات، وهذا موافق لقول الشافعي. وتحرير المقام أن الشاذ هو ما تحقق فيه خطأ المقبول. طيب، هكذا قربته، وإلا فسننتهي إلى كلمة وعبارة عامة، نقول الشاذ ما تحقق فيه خطأ الراوي، مقبول أو غير مقبول، كل ما تحقق فيه خطأ راوي فهو شاذ، فهو شاذ. الآن أبين لكم الآن إيش معنى الشاذ. الشاذ لا يبتعد عن المعنى اللغوي، اللهم في الاصطلاح بمعنى نخطئ نقلة، نخطئ نقلة. عندنا خمسة من الرواة نقلوا الخبر عن الشيخ الإمام، عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه أفتى بأن الصلاة خلف الزيدية لا تصح، ثم تراجع عن ذلك. إلى هنا انتهت الفتوى. هؤلاء نقلوا كم؟ خمسة، كلهم ثقات. جاءنا شخص ثقة فنقل عن الشيخ الإمام، عن الشيخ مقبل، عن الشيخ بن باز أن الصلاة خلف الزيدية لا تصح، معي ولا لا؟ فهذا النقل فيه أخطأ الراوي، لأن الجماعة قد نقلوا أنه أفتى ثم رجع، فهذا نقل شطرا من الفتوى. فالناقل هذا وإن كان ثقة لكنه إيه؟ أخطأ، خالف جماعة، أخطأ في الرواية، فسمينا روايته إيه؟ خطأ شاذة. طيب افترض جاءنا شخص ضعيف، نفس الكلام، خمسة من الثقات رواه عن الشيخ الإمام، عن الشيخ مقبل، عن الشيخ ابن باز، على نفس الحق. هذا الضعيف قال حدثنا الإمام، حدثنا الوادعي، حدثنا ابن باز عن أنه أفتى بأن الصلاة خلف الزيدية لا تصح. معي لهنا هذا الراوي نظرنا بترجمته وإذا به ضعيف، إيش نحكم على روايته؟ خطأ، واستدلنا على خطأ مخالفة الثقات هذه المجموعة. إذن إذا تحقق الخطأ في رواية الضعيف أو في رواية الثقة فنسميها بأنها إيش؟ شاذة. هل فهمتم معي يا رجال؟ طيب نرجع إلى اللغة، إيش معنى شاذة؟ فارق الجماعة، فارق الثقات وجاء بخبر على غير خبر الثقات، فكل من نقل خبرا خطأ سمينا شاذ أو منكر، شاذا أو منكرا. هل فهمتم معي؟ كيف نعرف الشذوذ أو نعرف النكارة؟ الدرس واحد، كيف نعرف الشذوذ أو نعرف النكارة؟ الجواب بأحد أمرين. الأمر الأول وجود المخالفة لمن هو مثل مماثل لمن هو أكثر منه عددا أو وصفا. هنا عددا، وصفا لو كان هذا صدوق خالفه ثقة ثبت، هذا خالفه أرفع منه وصفا، واضح معي؟ لو كان ضعيفا خالفه صدوق، هنا أرفع منه وصفا. فندرك العلة الشذوذ أو النكارة أو ما شابه ذلك بالمخالفة، إذا خالفه جمع استفدنا من تلك المخالفة أن هذا الراوي أخطأ في الرواية. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ أزيد مثال آخر، مثلا جاءنا مجموعة من إخوان من الشارع جاءوا إلى عندنا، قالوا حصل حفروا الطريق من عند النوبة إلى طرف الشارع من أجل إصلاح المياه ومجاريها. هؤلاء خمسة، جاءنا واحد وهو يعني خليه ثقة، قال يا أخي هدوا النوبة. سألنا الخمسة قالوا لا ما هدوا النوبة، إنما إيش حفروا جنب النوبة. هل فهمتم معي ولا لا؟ كيف تحكم على خبر هذا؟ تقول له وهم، شافهم يرفعوا التراب وكذا كذا على طول نقلها على إيش؟ على النوبة، وإنما حفروا بجوارها. هل فهمتم هذا؟ إيش تحكم على خبره؟ خطأ، نقول أخطأت، هؤلاء أصابوا. طيب مش كذاب هو لكنه وهم، ما أحسن ينقل إيش الخبر؟ قلت أخطأت، والصواب رواية الجماعة. هل فهمتم هذا؟ هذا هو نفس الكلام في الرواية، نفس الكلام في الرواية. الثقات ينقلون على وجه، فيأتي إما ثقة وإما ضعيف ينقل على خلاف ما رواه الثقات، فيكون خبره ماذا؟ شاذا. هل وضح هذا؟ بارك الله فيكم. ستأتي الأمثلة الواقعية يعني من الأسانيد. هذا الوجه الأول الذي يعرف به الشذوذ. الوجه الثاني التفرد، يأتي هذا الراوي بخبر، هذا الخبر ليس معروفا في المنقولات عن الثقات، انفرد به ما تابعه أحد عليه، وهذا الخبر يتضمن يعني أمرا ينبغي ألا ينفرد به هذا الراوي، ينبغي ألا ينفرد به، يعني ما يأتي بهذا الخبر إلا شخص كبير حافظ مذكر أو بارك الله فيك ماذا حافظ مكثر، أو يكون الخبر ما يتحمل هذا شاذ، يعني أخطأ فيه نجزم بخطأه. مثلا جاءنا شاب قال أنا أدركت من حياة الشيخ مقبل سنة أو سنتين، ما شاء الله هنيئا لك تتلمذت على إمام من أئمة أهل السنة. قال سمعت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول حدثنا الشيخ بن باز عليه رحمة الله يقول الصلاة في النعال محرمة لا يجوز. أقرب لكم القضية، الشيخ مقبل يرى أن الصلاة في النعال مستحبة حتى ولو على الفرش. تقول كيف الشيخ مقبل سينقل لك هذا الخبر والشيخ مقبل أصلا على خلاف الفتوى هذا؟ هذه واحدة. ثانيا أنت كم جلست عند الشيخ مقبل؟ قال جلست سنتين. كلام يحتيل إلى ناس الذين تلمذوا على الشيخ مثل هذه القضية، لأن الشيخ مقبل كان يصلي في النعال، فهمت؟ أحدث عندك ماذا؟ ريبة، لأن الخبر أصلا لا يمكن يكون هكذا، لا يمكن أن الشيخ مقبل سينقل عن الشيخ بن باز هكذا. الشيخ مقبل ممكن يعمل بهذا لكن ما يذكر كلام الشيخ بن باز، كيف ذكرونه؟ طيب هل فيكت هذا؟ طيب قلت خلاص دعونا من الشيخ مقبل، اتصلت على أحد تلامة الشيخ بن باز، قلت يا أخي جاءني طالب نقل فتوى عن الشيخ بن باز أن الصلاة في النعال محرمة. قال لا هذا ما نعرفه عن الشيخ. طيب هذا الراوي لما انفرد وجاء بخبر لا يتلائم عن ناقله والشيخ مقبل، انقدح في النفس ريبة أنه إيش؟ أخطأ، أنه أخطأ في النقل. طيب هذا الراوي نرجع إلى حاله صدوق أو ثقة، الأصل في خبر أنه صحيح أو حسن، فلما انفرد لم نجد أحد يتابعه على قوله، واضح؟ ولم نجد أحدا يخالفه عن قوله فرضا، فهنا نقول هذا خطأ. وسبب خطأه فرض، لأن الخبر لو كان مشهورا عن الشيخ بن باز لنقله مئات، الشيخ بن باز مشهور صح ولا لا؟ لنقله مئات من الناس، فلما انفرد به قلنا خبرك مظنة الخطأ وتفردك دليل على الخطأ، فاستدللنا بأن تفرد الراوي عن الناس لم يوافق ولم يتابع بأن الخبر شاذ خطأ. هل فهمتم هذا؟ واضح عندك؟ هل فهمتم يا رجال؟ إذن نقول الشاذ هو تحقق خطأ الراوي، كلمة راوي يشمل المقبول والمردود فيما يرويه، فيما يرويه من الأخبار. ويدرك الشذوذ والخطأ بأحد أمرين، الأمر الأول مخالفة أولى منه عددا أو وصفا، والثاني التفرد مع مصاحبة الخطأ له بتفرده. هل وضحت؟ واضح؟ أحسنت. هنا قلنا إذا تفرد وصاحبه الخطأ في تفرده لابد من قرائن تحفه بأنه أخطأ. التفردات تفردات الرواة المقبولين، أما تفردات الضعفاء مردودة. نرجع إلى تفردات فقط المقبولين على قسمين، تفردات مقبولة صحيحة أو حسنة، تفردات مردودة شاذة أو منكرة. طيب كيف أفرق؟ كيف أفرق فأعرف أن هذا مقبول وأن هذا مردود؟ يعود إلى القرائن التي ليس هذا محلها اليوم. يدرك العلماء كما أخبرتكم الآن، يعني قرينة أن الشيخ مقبل لا يمكن يقول فتوى هذا الشيخ بباد، هذه واحدة. ثانيا لو جئنا ما رأينا أحد نقل هذا غير الراوي هذا، فقرائن يستدل بها العلماء فيستدلون بها على خطأ المتفرد، واضح؟ قال رحمه الله: وتحرير المقام أن يقال الشاذ، أن الشاذ هو ما تحقق في خطأ المقبول، ينقسم إلى قسمين. الأول التفرد مع المخالفة، تعريفه التفرد مع المخالفة يعني انفرد بالرواية ما تابع أحد وخالفه جماعة. قال تعريفه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهو ما أشار إليه الناظم ونص عليه الشافعي، وقد يطلق على مخالفة الضعيف للمقبول، ويقع هذا في السند والمتن، ووقوعه في السند له صور كثيرة. يعني يطلق الشاذ على مخالفة المقبول وعلى مخالفة إيش؟ الضعيف، وعلى مخالفة الضعيف. بارك الله فيكم. قال مثال الشاذ في السند، روى معمر في جامعه عن الزهري هنا مرسلا، قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي كان يكفل الأيتام ويصل الأرحام ويفعل كذا، فأين مدخله؟ قال هلك أبوك في الجاهلية؟ قال نعم. قال فمدخله النار. قال فغضب الأعرابي وقال فأين مدخل أبيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أي قبر كافر بشره بالنار. فقال الأعرابي لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. وأنت من قال لأبوك تسأل؟ لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال كذا رواه معمر عن الزهري مرسلا، ومعمر ثقة ثبت فاضل من أثبات أصحاب الزهري، وإن لم يكن في الطبقة العليا منهم. هذا معمر ثقة وشيخه إمام، وهو ثبت أيضا بشيخ إلى حد ما. وخالفه إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص وهو ثقة، فرواه عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال جاء أعرابي للنبي، فجعله ماذا يا رجال؟ جعله مسندا مرفوعا. قال وأخطأ إبراهيم بن سعد في ذلك فوصله شاذ. قال أبو حاتم إنما يروونه، معنى أنه جواه جماعة عن الزهري، إنما يروونه عن الزهري قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل أشبه، يعني الصواب إيش؟ الإرسال. أعطني قلمك. هذا الزهري، هذا المخرج الزهري، هنا معمر عن الزهري، انظر روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معمر. الثاني من؟ الثاني إبراهيم بن سعد، عمن؟ عن الزهري. انظر سند إبراهيم بن سعد عن عامر بن سعد، عمن؟ عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه من هو؟ سعد بن أبي وقاص. هذا سند ما حاله؟ عفوا ما حاله في حاله؟ هل هو مرفوع؟ مسند مرفوع هذا، هذا مسند مرفوع، إذا قلنا مسند هو مرفوع بس باب البيان فقط، وهذا مرسل. طيب قلنا الشاذ هو أن ينفرد الثقة بخبر يخالف الثقات، وهنا مخالفة الثقات لمن هو أولى منه. لما معمر هذا وإن كان معمر ثقة ثبت في الزهري على قول، على قول، وإلا بعض العلماء رجع غيره. إبراهيم بن سعد ثقة، أيهما أثبت؟ إبراهيم بن سعد عن عامر بن سعد، عن عفوا عن الزهري عن نعم، أيهما أثبت، إبراهيم بن سعد أو معمر؟ معمر أثبت، معمر أثبت. وأيضا على حسب عبارة أبي حاتم قال يروونه، معنى هنا غير معمر وإن لم نقف عليه. فهنا أيهما الراجح؟ رواية من؟ معمر المرسل. طيب فما حال رواية إبراهيم بن سعد؟ شاذة، لأنه خالفه من هو أولى منه، فاستدللنا على خطأ إبراهيم بن سعد بمخالفة من أوثق منه، من هو أوثق منه، نقول هذا قلنا مش مرفوع لكنه شاذ، خطأ، أخطأ فيه الراوي. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ وهكذا شيئا فشيئا إن شاء الله يتضح. قال رحمه الله تعالى: مثال الشاذ في المتن، انتهينا مثال الشاذ سند. قال: مثال الشاذ في المتن، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجر، الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، فمن استلمه فقد بايع الله. ثم قرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. هذا كذا رواه جرير بن حازم بالزيادة التي بين معقوفين وهو ثقة. إيش الزيادة؟ فمن استلمه، الحديث معروف إلى قبل ذلك، ويشهد من استلمه بحق. أما الزيادة هذه زادها جرير وهو ثقة، لكن خالفه ثابت بن يزيد الأحول وهو ثقة ثبت عند أحمد. الثاني عبد الرحيم بن سليمان الرازي وهو ثقة عند ابن ماجة. الثالث حماد بن سلمة وهو ثقة عند أحمد. هؤلاء الثلاثة يروونه عن عبد الله بن خثيم به، يعني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر إلى قوله من استلمه بحق. قال: بدون الزيادة المشار إليها، فهي زيادة شاذة كما ترى. وقد قرر شيخنا مقبل رحمه الله شذوذها. هل فهمتم كيف أدركنا شذوذ الزيادة؟ لأن الذي زادها جرير، جرير رحمه الله وجرير بن حازم، خالفه عدد من الثقات ما زادوها. فإذا هذه الرواية خطأ، إما أنها من أقوال بعض الرواة الذي روى الحديث، وإما أنها دخل عليه الوهم فيها، دخل عليه الوهم فيها، يعني حيث دخل عليه حديث في حديث. قال: وهذا النوع مقابله يقال له المحفوظ، وهذا المحفوظ بحسب سنده من حيث القبول والرد، والله الموفق. يعني أحيانا يقول هذا المرسل، مثلا المرسل هذا يقول وهذا هو المحفوظ. طيب ما حال هذا المحفوظ؟ ضعيف، لأنه مرسل. ليس إذا قال العلماء هذا الراجح أو هذا المحفوظ لا يقتضي أن السند يكون صحيحا حسنا، يكون بحسبه. ابحث عن السند المحفوظ، قد يظهر لك صحيحا حسنا ضعيفا بأي نوع من أنواع الضعف. واضح هذا؟ بارك الله فيكم. إذن انتهينا، هذا مثلنا بمثال على الشذوذ في السند والشذوذ بماذا؟ في المتن. قال الثاني، يعني مما يعرف به واستدل به على الخطأ وعلى الشذوذ: تفرد مطلق، فلم يخالف الراوي، لم يخالف الراوي ولم يتابع، ما أحد رواه إلا هو، لم يتابع أحد ولم يخالف أحد. قال تعريفه: هو تفرد المقبول. عندنا سنقول إيش تفرد إيش الراوي، بس أنا آتي بعبارات هذا لأنه قد استقر في أذهان طلبة علم الحديث أن الشاذ خاص بحديث من؟ المقبول. لأن الحافظ بن حجر في النزهة قرر أن الشاذ مخالفة المقبول والمؤلمات وقطع، والذين جاءوا بعد بن حجر تابعوا، ولم يصب الحاجر، لم يصب الحافظ حيث قيد الشاذ بذلك، ولم يصب من تابعه. هذه الصورة التي ذكرها الحافظ وتبع الناس عليها صورة واحدة، صورة واحدة من الشاذ وبقي عدد من الصور. قال تعريفه: هو تفرد المقبول الذي ليس فيه من الضبط ما يقع جابرا لما يوجب تفرده بحيث أنه لا يتحمل التفرد. وقد يطلق على تفرد الضعفاء أيضا شاذ. يعني أنا أدخلت الفائدة إيش؟ تدريجيا بدأت تفرد المقبول ثم قلت وقد يطلق على تفرد الضعفاء أيضا شاذ. إذن خلصت بماذا؟ تفرد الراوي ضعيفا مقبولا أو مردودا إذا صاحبه الخطأ في التفرد يقال في شاذ. يقال في إيش؟ شاذ. هذه الصورة جعلها الحافظ بن حجر منكر، جعلها تفرد الضعفاء جعلها منكرة. قال مثاله: قال الإمام ابن ماجه حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا صعد بن عبيد الجزري بن عبيد الجزري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل: يا رسول الله ألا أأتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. قال الخليلي: تفرد به زهير وهو ثقة مخرج، لكن هذا من الشواذ. هذا انفرد به وصاحبه الخطأ في تفرده، فالحديث من أصله إيش؟ شاذ، زهير بن معاوية هذا. قلت: واعلم أن هذا النوع يطلق عليه منكر أو شاذ، وإطلاق النكارة عليه أكثر من إطلاق شذوذ، فقلما يطلق عليه شذوذ، ولكن وجد في استعمال كما ترى، ويجمع بينه وبين المنكر الخطأ، فإن هذا المثال الذي ضربناه قال فيه أبو حاتم هذا خطأ. إذا قال أبو حاتم خطأ معناه شاذ أو منكر مردود. وقال البزار: هذا الحديث أحسب أن محمد بن جحادة أخطأ في إسناده، وبنحوه قال ابن عدي. مظان الشاذ العلل لابن أبي حاتم، العلل للدارقطني. إذن نقول الشاذ هو ما تحقق خطأ راويه في نقله له، ما تحقق فيه خطأ الراوي. وتحقق خطأ الراوي يدرك بأمرين: إما بمخالفة من هو أولى منه، وإما بتفرده مع مصاحبة الخطأ له بتفرده. وبهذا فهمنا الشاذ وأتقناه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما تقرر في كتب المصطلح الذين درجوا أو في أذهانكم مخالفة المقبول من أولى منه، هذه صورة واحدة من صور الشاذ. أكثر ما يطلق العلماء على هذا الشاذ، منكر. أكثر ما يطلق على العلماء ماذا يا رجال؟ منكر. مفهوم هذا؟ بارك الله لي ولكم، نفع بي وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.